المكان هنا بديع. نعم نعم، معك حق. انظر إلى هذا المسجد. إنه المسجد العمري الكبير، أقدم المساجد في بيروت ولبنان كلها. لماذا اسمه العمري؟ أطلقوا عليه هذا الاسم تكريماً للخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وما هذا البناء؟ إنها كاتدرائية ملك جيوس. ما أجملها؟ هنا في المشرق العربي تتعانق المآذن وأبراج الكنائس القديمة، وكأنك في كل شارع تفتح صفحة من صفحات التاريخ. كم هي ثقيلة هذه الصناديق؟ هل هي مملوءة بالحجارة؟ إنها صناديق اللوز والصنوبر والفستق. عجيبة، لم أعد أشعر بوزنها. سنفتقدك يا صاحب البحر، ونفتقد حكاياتك الجميلة. وأنا أيضا يا حج رفيق، أشكرك على كرم الضيافة. لا تقل هذا يا رجل، ليتك تقيم معنا دائما. خذ يا زياد، سلة الفاكهة هذه هدية لك. أشكرك. سأحمله عنك يا عزيزي. لا فائدة في لؤلؤ. هيا هيا استعدوا للإبحار. سأنتظرك يا صاحب البحر، أصحابكم السلامة. أين المفاجأة التي وعدتني بها عند الإبحار؟ هي أمامك، إنها صخرة الروشة. ما أجملها! لا يمكن أن أبحر من ميناء بيروت دون أن أمر على تلك الصخرة العجيبة. قال لك الحج رفيق، ليتك تقيم معنا دائما. لماذا لا تبني بيتا هنا أو في أي ميناء آخر؟ بيتي هو هذه السفينة. إنها للسفر وليست للحياة. الحياة يا بني رحلة سفر. كان أحد الصالحين قديماً يعيش بلا مأوى وينام في العراء. رغم وفرة ماله وصحته قال له الناس، لماذا لا تبني بيتاً؟ فأجابهم، إنما الحياة الدنيا جسر يعبر بنا إلى الآخرة. هل يبني العاقل بيته فوق جسر؟ هذا الرجل يفعل عكس ما كان يفعله قارون. نعم، بالمناسبة أين توقفنا في قصة قارون؟ عندما استدعاه الفرعون إلى قصره وحكى له عن دعوة سيدنا موسى إلى رب العالمين، وقال لهم قارون إن ابن عمي ساحر كذاب. أين باقي السحرة؟ يا مولاي، لقد وعدتنا بالأجر إن كنا نحن الغالبين. نعم وعدتكم، والفرعون الإله لا يخلف وعده أبدا. نعرف هذا ونثق بكلامك يا مولاي. ما المشكلة إذن؟ المشكلة في باقي السحرة. يحتاجون إلى جانب من الأجر عند الاتفاق كما هي العادة. ادفع لهم يا هامان نصف الأجر مقدما. ما المشكلة؟ إنهم 10,000 ساحر، ليس لدينا الآن ما يكفي لدفع أجورهم. والعمل، كيف نتصرف؟ أنا لست أدري. ابعث إلى قارون وأتني به فوراً. أيها السحرة، اطمئنوا وقولوا لزملائكم إن الأجر سيدفع قبل الفجر. ما الذي يجري هنا؟ لماذا توقف الموكب؟ إنني متعجل. معذرة يا سيدي، ولكني أنفذ أمر الفرعون. أمر الفرعون؟ نعم، أمرنا أن نحضرك إليه في الحال. لست أفهم شيئاً. هل تسمم الناس من الطعام الفاسد؟ أو سقطت البيوت الجديدة على رؤوس أصحابها؟ سيد قارون، ليس لدينا وقت، تفضل معنا. حسناً، حسناً، ليكن. هل تعرف سبب استدعاء الفرعون لي؟ لم يقل لي إلا أحضره في الحال. يا قارون، ليس أمامنا وقت. المبلغ كبير يا مولاي، 10,000 ساحر يريد كل منهم الكثير من الذهب. ليس أمامي إلا أن أقبل. يجب أن يشاهد الناس جميعهم هزيمة موسى وانتصار السحرة. أعرف، ولكن تدبير كل هذا الذهب في ليلة واحدة. اسمع يا قارون، أعرف أنك تملك المال، قل لي ماذا تريد في المقابل. العفو، العفو يا مولاي، أنا خادمك المطيع. أوجز يا قارون، ما طلبك هذه المرة؟ الأرض الواقعة غرب منف كلها؟ الأرض الخصبة كلها؟ فكر يا مولاي في ضياع موسى وفضيحته أمام الناس، ألا يساوي ذلك قطعة من الأرض؟ انظر، لقد وصل السحرة. سحرة من؟ سحرة من؟ عاش فرعون العظيم. ترى من يفوز اليوم يا كارع، موسى أم سحرة فرعون؟ ما هذا السؤال يا حتحوت؟ بالتأكيد سيفوز السحرة، إنهم مهرة، ولكن أليس محتملا أن يكون موسى على حق؟ أي حق؟ هذه مباراة في السحر. الذرة النيلية من مزارع قارون، هلموا واشتروا. وصل فرعون. على يمينه هامان وعلى يساره قارون. ابتسم، ابتسم يا مولاي، الناس جميعهم ينظرون إليك. أخشى أن يخذلني السحرة. بعد كل ما أخذوه؟ اطمئن يا مولاي، اطمئن، وهنيئاً لك بالنصر. من كان يصدق؟ نعم، ابتلعت الحية كل حبال السحرة وعصيهم، وأبطلت خداعهم وكذبهم. تتحدث كالمؤمنين بموسى يا حتحوت. بل آمنت برب العالمين، رب موسى وهارون. ويلك، اخف صوتك، لو سمعك السيد قارون صاحب الأرض لبطش بنا. أنا لا أخاف إلا الله الذي يرزقني ويرزق قارون. ألم ترى ما حدث للسحرة عندما خروا ساجدين؟ نعم، تعذبوا وكفروا عن ذنوبهم ليحسن الله ختامهم. هل عاد السحرة إلى رجدهم؟ للأسف يا مولاي، يصرون على العناد. عذبوهم أكثر. لا يوجد أكثر مما نفعل، لقد قطعنا أيديهم وأرجلهم من خلاف وصلبناهم في جذوع النخل. لا يكفي، اقتلوا أولادهم واستحيوا نساءهم وافعلوا هذا بكل من يؤمن بموسى. أمرك يا مولاي. همام، أين قارون؟ سيدي، الفرعون جاء إلى هنا. الفرعون بنفسه؟ أترى ماذا يريد؟ قارون، كيف حالك يا رجل؟ بخير، بخير يا مولاي، كنت أنوي الذهاب إليك في الحال. لا عليك، اجلس أيها الصديق المخلص. صديق مخلص؟ أشعر بقلق يا مولاي. ما سبب زيارتك الشريفة لي في قصري؟ يعجبني ذكاؤك، أريد منك طلباً لن يكلفك شيئاً. أمرك يا مولاي. أعرف أنك أغنى رجل في البلاد وفي الدنيا بأسرها. أنا ربيب فضلك ونعمتك. بل هي ثمرة علمك واجتهادك. ما المطلوب مني يا مولاي؟ شيء سهل للغاية تمر في موكبك الذهبي، في أتم زينتك، وحولك حراسك، وحملة مفاتيح الكنوز. باختصار نريدك أن تسير بين الناس في أبهى زينة. لا، لا أفهم شيئاً، ما الذي يفيد مولاي في هذا؟ الناس لا تتكلم إلا عن انتصار موسى ومعجزاته، عن يده البيضاء والعصا التي تحولت إلى حية. نريد أن نشغلهم بموضوع آخر حتى نستعد للقضاء على موسى وأعوانه. ولا يوجد ما يشغل الناس ويثير اهتمامهم مثل سيرة الأغنياء وثرواتهم الطائلة. فهمت، تريدني أن أكون حديث الناس. أريد أن يروا مثالهم الأعلى قارون الغني وليس موسى الفقير، هل تمانع في ذلك؟ لا لا لا، إنني فقط يا مولاي أخشى من الحسد. يكفيك ما أخذته من قبل. تحركوا برفق، إياكم أن يسقط مفتاح واحد من الصناديق. سنحتاج إلى من يعاونهم. لا بأس، هل من جديد؟ كبير البنائين السابق حتحوت. لا تشغلني بالأمور التافهة، ماذا يريد؟ يقول إنه مريض بشدة ويوافق على بيع قصره بمئة قطعة من الذهب. كان هذا العرض منذ يومين، الآن اعرض عليه 50 قطعة لا أكثر. لماذا تقف هكذا؟ لا أدري هل أخبرك أم لا. تكلم على الفور. مجموعة من الرجال يدل مظهرهم على الفقر الشديد. ولماذا لم تطردهم؟ يقولون إنهم من قوم موسى ولديهم رسالة هامة. أخيراً احتاجني موسى وعرف أهميتي، لماذا لم يزرني بنفسه كما فعل الفرعون؟ لا أدري، سأذهب لأطردهم. انتظر، سأستقبلهم. هل جئتم من عند موسى؟ نعم، نحن جميعاً من المؤمنين بنبي الله الكريم موسى عليه السلام. ألم يجد رسلاً غيركم ليبعثهم إلي؟ أنتم تتحدثون إلى قارون. إن التواضع يؤدي إلى رقة القلب وحساسية المشاعر، وليس في الفرح الزائد غير قسوة الاغترار. ماذا تعني أيها الرجل؟ نحن ننصحك بألا تغتر بمالك أو تفرح بثرائك وكنوزك. هل انتهيتما من الكلام؟ لا، نريد أن نقدم لك خير الدنيا والآخرة. كيف؟ تحسن إلى الفقراء كما أحسن الله إليك. أتريدون مني أن أرتدي الملابس البالية مثلكم وأهمل أرضي وتجارتي وأعمالي؟ نحن لا ندعوك لنسيان الدنيا، وإنما نذكرك فحسب أن الدنيا لا تستمر إلى الأبد. نعم، ستعود يوماً إلى الله فيحاسبك. إن وقتي ثمين، ماذا تريدون قوله لي؟ نريد أن نقول لك ابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، وكف عن الفساد في الأرض. الفساد؟ إن الله هو الذي منحك الثراء، فلا تفسد الأرض بمالك. تقولون لي إن الله هو الذي منحني ما أمتلكه؟ تنسون ذكائي وقدرتي وعلمي؟ لقد صنعت مالي بذكائي، جمعت كنوزي بقدرتي، وبلغت ما بلغته من الثراء بعلمي، بعقلي وتدبيري. إن علمي هو الذي أعطاني المال وليس الله. أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. هل تجدون مجنوناً أمامكم؟ لقد استمعت إلى اشترائكم ولن أستمع إليه بعد الآن. انصرفوا، انصرفوا على الفور أيها الحمقى، انصرفوا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، إذ قال له قومه: لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. قال: إنما أوتيته على علم عندي، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعة، ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. صدق الله العظيم. خرج قومه وهم يحسون بالأسف والحزن، أدركوا أن قارون قد خلط بين أسباب الرزق وجوهر ثماره. معذرة، لا أفهم. إن اجتهاد الإنسان سبب من الأسباب التي تؤدي إلى حديقة الرزق، لكن ثمار الحديقة ليست سوى منحة من الله. نعم، أدركت الآن. ولكن قارون لم يكن قادراً على إدراك هذه الحقيقة التي يدركها صبي صغير، لقد ذهب عقله من الغرور فلم يعد ينصت إلى صوت العقل، ولا عاد قابلاً للنصيحة. وماذا جرى بعد ذلك؟ إنها رائحة شواء، لقد أعد لؤلؤ طعام الغداء. هيا، إنني أتضور جوعاً. وأنا أيضاً، ولكنك ستكمل لي قصة قارون فيما بعد. نعم نعم، إن شاء الله.